الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك الذي نسير فيه، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفهمنا ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي الدعوة وفي كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يقدر عليه سواه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقاءنا معكم وحضرات في هذه الليلة برقم 129، وما زلنا في أحكام الزكاة، وما زلنا في مصارف الزكاة. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا 127 و128 اللقاءين اللي فاتهم في مصارف الزكاة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى برضك لقاءنا اللي هو 129 ده في مصارف الزكاة. تكلمنا عن ثلاث مصارف من مصارف الزكاة في اللقاءين الماضيين، عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها. تكلمنا عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وعرفنا من هو الفقير اللي يستاهل الزكاة، ومن هو اللي ما يستحقش، الغني اللي ما يستحقش الزكاة، وفرقنا ما بين الفقير والمسكين، وذكرنا بعض المسائل. وبعدين اتكلمنا في العاملين عليها. إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المصرف الرابع، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هنتكلم عن المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب منهم، ومذاهب العلماء والرأي الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى. وبنأكد إن دي مصارف الزكاة اللي أنت ما ينفعش تخرج زكاتك إلا لهم، إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بهم بأداة القصر والحصر، أو الحصر والقصر. إنما الصدقات، إنما اللي هي بمعنى ما وإلا، فالزكاة ما تخرجش إلا لدول. لو خرجت لغير دول الزكاة ترجع تطلع من تاني، ولا تجزئ صاحبها، يبقى ما خرجش. لو خرج لغير الثمانية دول يبقى ما خرجش الزكاة، يرجع يجب عليه أنه يخرجها تاني. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار. أما المسلمون فهم أربعة. يبقى تأليف القلوب يعني القسم ده بنألف قلبه للإسلام، إما مسلم وإما كافر. مسلم يبقى إيمانه ضعيف، فبنديله من الزكاة من هذا البند ومن هذا المصرف عشان نثبته، بنألف قلبه عشان نثبته. طب والكافر بنديله ليه من الزكاة؟ بنديله من الزكاة عشان نألفه على الإسلام، نرغبه ونحببه في الإسلام عشان يدخل في الإسلام أو ليكف شره عن الإسلام. تعال بقى نتكلم على بند تأليف القلوب، وهم بينقسموا المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين، إلى مسلمين وكفار. تعال للمسلمين الأول. أما المسلمون فهم أربعة. المسلمون مسلم وبنتألفه على الإسلام، أيوة مسلم وبنتألفه على الإسلام عشان نثبته على الإسلام، فبنديله من هذا البند. طيب دول كم نوع؟ أربعة أنواع ذكرهم العلماء. النوع الأولاني من المسلمين: قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما في قومهم. النوع الأولاني من المسلمين ناس كبار أوي، سادات يعني سادة متبوعون في قبائلهم وفي قراهم وفي بلادهم، فلما ندلهم من هذه الزكاة من هذا البنك ومن هذا المصرف يرجى إسلام نظرائهم، يقوموا اللي زيهم الكبار اللي زيهم في نفس القبيلة أو في نفس البلد يبصوا لهم وإيه ويطمعوا في الإسلام، يطمعوا الأول في العطاء فيقوموا يدخلوا في الإسلام عشان طمعا، وبعدين بعد كده بتيجي واحدة واحدة فيثبتون بعد ذلك على دين الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بندي الناس عشان نجيب رجل ناس تانيين يحبوا الإسلام ودخلوا الإسلام. ده ايه النوع الأولاني من المسلمين. النوع الثاني من المسلمين زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين. دول بقى ناس مش إيمانهم قوي، لا ده إيمانهم ضعيف، دخلوا الإسلام بس مهزوزين، مطاعون في أقوامهم، يرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيمانهم. فده رجل متبوع بس إيمانه ضعيف، احنا بنديله عشان نرغبه ونحببه ونثبته على الدين، يقوم لما يثبت على الدين هينصح قوي للإسلام ويبقى داعي للإسلام ويبقى كبير في الإسلام ويأتي الخير بسببه وعلى يديه لدين الله سبحانه وتعالى. قال لك زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم، يرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه. وحسن إسلامه يعني ناس منهم حتى من الطلقاء اللي هم أمنوا في آخر لحظة زي ما بيقولوا كده في مكة، لما خلاص وقعوا في الفخ دخلوا في الإسلام، فكان منهم المنافق ومنهم اللي إيمانه مهزوز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيديلهم من البند ده هو ويديلهم أو بغزارة ويكتر لهم العطاء عشان يحسن إسلامهم ويقوى إيمانهم ويحبوا الدين ويتمسكوا به ويدعوا إليه ويبقوا قدوة لغيرهم. النوع الثالث أو الصنف الثالث من المسلمين قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء. دول ناس مسلمين بقى بس فين؟ على الحدود ما بيننا وما بين الكفار، فممكن في أي لحظة لما احنا نغفل عنهم ونسيبهم ونتكاسل عنهم العدو يتخذهم لنفسه، يشتغلوا جواسيس علينا للأعداء. فالشاطر اللي هيدي، فاحنا لما نديهم ونرغبهم ونغنيهم من بند التأليف يقوم يبقى ولاء للدين وما يشتغلش جاسوس عليه، بدل ما نسيبه للكفار. ألا قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. وده معروف يعني الكلام ده انت تشوفه حتى في بلاد المسلمين اللي هم على الحدود ما بيننا وما بين اليهود، وهنا وهنا وهنا، دول أصول نهتم بهم أكتر من غيرهم، لأن دول ممكن يبقوا خنجر نطعن به ونحن لا نشعر، لما احنا نهملهم أو نضيعهم يقوم العدو يتلقفهم وياخدهم له. فالإسلام العظيم اللي هو نظام تشريعي كامل متكامل رباني دين ودنيا يجعل هذا البند ودول من هذا البند. رابعا بقى النوع الرابع من المسلمين لسه من المؤلفة قلوبهم، قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة وأخذها ممن لا يعطيه إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين وأرجح المصلحتين. يعني ناس دلوقتي لهم قوة ولهم سطوة، ناس كبار في أقوامهم والقبائل والبلاد ديت الحكومة مش قادرة عليهم ومش قادرة تجيب منهم الزكاة، لكن الكبار بتوعهم دول يقدروا هم اللي يضغطوا عليهم وهم اللي يقهروا الناس وهم اللي يجيبوا منهم الزكاة بدون ما الحكومة تدخل في حرب مع الناس أو في قتال. فبناخد بأخف الضررين وأعلى المصلحتين ونقول إحنا نراضي الكبار دول من بند تأليف القلوب عشان هم يجمعوا لنا الزكوات من هؤلاء المتمردين ولا تدخل الحكومة المسلمة في حرب مع الناس. دي الأنواع الأربعة اللي هي بتدخل في المسلمين أو اللي بيشتمل عليهم الإسلام، بند الإسلام. طيب تأليف القلوب فيه صنف آخر غير المسلمين وهم الكفار. هل الكافر نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه مع أن الأصل أن الزكاة للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني تؤخذ من الكافر من غني المسلمين وتعود لفقير المسلمين. لكن هل يجوز أن يدخل في تأليف القلوب المسلم الكافر؟ هل يجوز أن يدخل في تأليف القلوب الكافر ونعطيه من الزكاة؟ هو الراجح طبعا في المسألة إن هو بيدخل في عموم اللفظ، ولكن إحنا هنذكر المذاهب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الكفار فهم قسمان. جماعة الكفار بقى اللي إحنا هنديهم عشان نألفهم نوعين اتنين، المسلمين كانوا أربع أنواع. واحد من يرجى إيمانه بتأليفه، يعني عندنا ناس كفار بس جيراننا في الوطن وجيراننا في البلد أو على الحدود أو غيره وميلين للدين، مش ساكين أو على كفرهم ولا متعصبين لكفرهم، فإحنا لما نديهم ونتألفهم ونغدق عليهم نقوم نجذبهم للدخول في الإسلام. من يرجى إيمانه بتأليفه مثل صفوان بن أمية الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر لينظر في أمره ويختار لنفسه، وكان غائبا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه. صفوان بن أمية لما خرج إلى حنين وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة كانت في واد، الوادي مكان ما بين جبلين، فالرسول اداله إبل كثيرة أوي إبل ما بين جبلين، وادي ما بين جبلين، فقال هذا عطاء من لا يخشى الفقر. صفوان بن أمية راجل كافر الرسول اداله كتير أوي استغرب، قال ده عطاء واحد ما بيخافش من الفقر، وقال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. شوفوا يا حضرات، يعني وطبعا انتوا عارفين في الحكمة اللي بتقول جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، سبحان الله العظيم، ده تضائع في كل المخلوقات إلا القليل القليل القليل، الحيوانات نفسها، انت لو قابلت كلب وتنيتك ترميله اكل ترميله اكل ترميله اكل، كل ما بيشوفك بيعرفك. عدوك اللي هو عدوك ممكن لما تديله وتعطف عليه وتقابل الإساءة بالإحسان ممكن قلبه يرق، ده ممكن تتألفه على الإسلام. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما نعلم ما انتشر الإسلام في كثير من بلاد آسيا بالقتال، إنما انتشر بأخلاق الصحابة والغزاة والمجاهدين، فالأخلاق والمعاملة الحسنة. والله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني القريب الذي يحمل العداوة في كشحه، أي في قلبه في جنبه، يعني أفضل صدقة لقريبك اللي بيكرهك، لأن الصدقة دي بالتأكيد هتأثر في قلبه وهتخليه يندم على اللي بيعمله وهيرجع ويرجع نفسه، إلا القليل القليل اللي قلوبهم مليئة بالحقد وانطوت عليه ولا تتغير ولا تتبدل. فقال للناس يعني بيقول يعني كان أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. فده البند الأولاني أو النوع الأولاني من الكفار اللي احنا بنديلهم عشان نحببهم في الإسلام عشان يدخلوا في الإسلام. النوع الثاني من الكفار من يخشى شره. يبقى احنا بندي الناس من الكفار طمعانين ان احنا ندخلهم في الدين، وبندي القسم تاني من الكفار عشان خايفين من شرهم وما احناش قادرين عليهم بالسلاح. ناس كفار جيراننا، جيران للدولة الإسلامية، و يعني لهم شر ولهم سطوة وتعبنا وتعبن قلبنا، فاحنا بنديهم عشان نسكتهم. ده موجود، البند ده موجود، من يخشى شر فيرجى بإعطائه كف شره. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. وكان من هؤلاء أبو سفيان ابن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل. الرسول صلى الله عليه وسلم إدى لكل واحد منهم 100 من الإبل. تعالوا يا حضرات بقى السؤال هنا اللي حصل في الخلاف، هل بند تأليف القلوب ده والمؤلفة قلوبه اتنسخ؟ يعني خلاص اتلغى الحكم ده بإعزاز الله لدينه والتمكين للإسلام في الأرض، ولا هو موجود ولما يكون المسلمين في عزة ما يتألفوش حد من الكفار، ولما يكون الإسلام ضعيف يجوز إنهم يتألفوا الكفار ويدوهم لكف شرهم ولترغيب طائفة منهم في الإسلام؟ طبعا الحنابلة قولا واحدا قالوا الحكم باق إلى قيام الساعة ويدور مع العلة وجودا وعدما، لأن دي آية محكمة غير منسوخة وحكمها باقي، وده فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف على النقيض قالوا إن الحكم اتنسخ وإن بند تأليف القلوب اتنسخ بإعزاز الله لدينه، لما ربنا أعز الدين ومكن للإسلام خلاص الكلام ده أيام ما كان الإسلام ضعيف. المالكية عندهم قولين، قول يوافق الإمام أحمد وقول يوافق الأحناف. سيدنا الإمام الشافعي قال إن التأليف يكون للمسلم الفاسق وليس للكافر. ليه حجته؟ قال لك إلا إن الكافر ممنوع إن هو يأخذ من الزكاة لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فتبقى للمسلم وليست للكافر. لكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد قولا واحدا، واللي عايز التفصيل يرجع لفقه الزكاة للدكتور القرضاوي هيجد الآراء بالأدلة بالترجيح بالوجهة النظر الصحيحة إن شاء الله. عندما تقرأ سترى الحق في قوة الدليل. وذهبت الأحناف للخلاصة، تعالى نقرأ بعض الأمور كده وشوف نشوف الأحناف قالوا إيه وحجتهم. وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، يعني الحكم اتنسخ يعني بإعزاز الله لدينه، خلاص قال لك الإسلام ربنا مكن له، ما عادش ما عدناش محتاجين إن احنا نألف قلب حد، اللي يجيلنا يجيلنا واللي ما يجيلناش هو حر. فقد جاء دليل الأحناف بقى بيقولوا جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وطلبوا من أبي بكر نصيبهم فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر وأعطوه الخط فأبى ومزقه وقال هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا الخليفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخط فمزقه عمر، فقال هو إن شاء. قالوا إن أبا بكر وافق عمر ولم ينكر أحد من الصحابة، كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطي أحدا من هذا الصنف. الأحناف خلاصة كلامهم قالوا إن الناس اللي الرسول كان بيديلهم راحوا لأبو بكر عشان ياخدوا اللي النبي كان بيديهولهم، أبو بكر مشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم الكتاب لسيدنا عمر عشان يديلهم نفس العطايا اللي النبي كان بيديهالهم، فسيدنا عمر راح واخد منهم الخطاب اللي جاي من أبو بكر وراح مقطعه، قالوا رجعوا لأبو بكر يا أبا بكر أنت الخليفة ولا عمر؟ قال لهم ليه اللي حصل؟ قالوا له عمر عمل كذا وكذا، قال لهم هو كما شاء، فقالوا أن أبو بكر رضي ومنع وعمر كذلك، ولم يرد عن عثمان ولا عن علي إنهم مدوا لدول، فيبقى إجماع وما حدش أنكر عليهم يبقى إجماع. دي وجهة نظر الأحناف. لكن يجاب على الأحناف ويجاب عن هذا بأن هذا اجتهاد من عمر، ده اجتهاد من سيدنا عمر ورأي رأى وافقوا عليه أبو بكر، لكن الآية لا تنسخ باجتهاد صحابي من الصحابة، الآية فيها حكم وفيه علة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالدليل ما فيش دليل على النسخ. فقالوا هذا اجتهاد من عمر وأنه رأي وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام، وكون عثمان وعلي لم يعطي أحدا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال. خلاصة الموضوع ده اجتهاد من سيدنا عمر، وممكن يكونوا هم شافوا إن خلاص الإسلام قوي والمصلحة في إن هم ما يدوش لحد حاجة، اللي عاوز يدخل الإسلام برغبته يدخل واللي ما يدخلش، إحنا مش خايفين من حد وما عدناش محتاجين نألف حد. لكن تقولوا إن الآية اتنسخت أو الحكم اتنسخ، دي دعوة ليس عليها بينة. وقد روى أحمد ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، والرسول صلى الله عليه وسلم ادى للراجل ده لما جاله يطلب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاداله شياه كثيرة ما بين جبلين، فرح لقومه قال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاق. قال الإمام الشوكاني وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجباء والبلخي وابن مبشر، وقال الشافعي لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى على سهم التأليف. قال أبو حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس. قال الشوكاني في آخر كلامه والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه. هي دي الخلاصة، إن الآية موجودة وباقية إلى قيام الساعة، حكمها موجود ما فيش دليل عن ناسخ، ولكن نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والله الحكومة الإسلامية لما تكون شايفة إن إحنا خلاص أقوياء مش محتاجين نتألف حد، يبقى مش محتاجين نتألف حد، وده يرجع إلى أهل الشورى وأهل الحل والعقد، شايفين إن هم إن إحنا ضعفاء ومحتاجين إن إحنا نتألف، نتألف إذا كانت موجودة العلة. قال لك فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته إلا بالقسر والغلب، فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الإسلام تأثير، لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقع. الشيخ رشيد رضا في كتاب المنار أو في مجلة المنار، محمد رشيد رضا، قال وهذا هو الحق في جملته، وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق ومقدار الذي يعطى من الصدقات ومن الغنائم إن وجدت وغيرها من أموال المصالح، والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية، وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر، فإن هذا لا يضطرد، بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين وخير المصلحتين. إذن ده بند مهم جدا، خلاصة الموضوع في المؤلفة قلوبهم إنهم مسلمين وكفار وأهل الشورى وأهل الحل والعقد، هم اللي قرروا إن كنا احنا محتاجين نتألف دول ولا ما نتألفهمش، سواء كان مسلم لدفع مسلم، وسواء كان كافر لدفع شره، أو لكي ندخله في دين الله تبارك وتعالى. ومذهب الحنابلة ووجه عند المالكية هو الراجح بقوة الأدلة من الكتاب والسنة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكتفي بهذه المسألة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونكمل في بقية مصارف الزكاة في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.